وأما الثاني فقد يتكرر بدليل الاستحقاق بدعوى أنه كما ينهى عن نقد اليقين بالشك كذلك يأمر بنقد اليقين باليقين والأول إجراء الاستحقاق في تمام الأطراف. الثاني يستدعي نفي جريانها جميعا في وقت واحد لأن رفع اليد عن الحالة الثابتة في بعض الأحيان نقد اليقين باليقين أولا. هذا المحظور الثاني هو المحظور الإثبات في بعض أدلة الأصول العملية. هذا المحظور الإثبات يأتي وهو محظور إثباتي وذكره شيخ الأنصاري رحمه الله عليه. وهذا المحظور الإثباتي لا ينحصر في جريان الأصول المنجزة والمستثلثين بل كل الأصول العملية سواء كانت منجزة أو معممة مثل الصحابة أحيانا معمم وأحيانا منجزة. فهذا المحقوق لا يختلف بين الأصل المعمم والمنجزة. شيخ الأنصاري رحمه الله عليه يقول في بعض أدلة الاستصحاب موجود لا تنقل من الشك ولكن تنقل بيقين مثله أو ولكن تنقله بيقين مثله. ما دام دليل الاستصحاب مركب من هذين البندين في أطراف العلم الإجمالي فإذا قلنا في هذا المثال الذي ذكرنا نعلم بنجاسة الإناء الأول ونجاسة الإناء الثاني وبعد ذلك لنا حصل العلم الإجمالي بطهارة أحد الإنائين. فهنا على أساس البند الأول الشك في الإطلاق لا تنقب اليقين بالشك فهنا الشك بنجاسة هذا الإناء وقبل حصول هذا العلم الإجمالي بطهارة أحد الإنائين كان هناك يقين بنجاسة فهذا اليقين بنجاسة الإناء لا تنقبه بالشك اللي حصل من طريق العلم الإجمالي بطهارة أحد الإنائين. وكذلك الإناء الثاني كان هناك يقين سابق بنجاسته الآن حصل الشك ببقاء النجاسة بسبب هذا العلم الإجمالي بطهارة أحد الإنائين لذلك هذا اليقين السابق كذلك لا تنقضه بالشك. فهنا البند الأول من هذا الدليل للاستصحاب يثبت حرمة النقص بنحو السالب الكلي لا تنقض اليقين بالشك لا في هذا الطرف ولا في الطرف الثاني فحرمة النقض بنحو السالب الكلي. وبتعبير آخر الاستصحاب بنحو الموجب الكلي الحكم ببقاء النجاة يعني حرمة النقض كناية عن الحكم بالبقاء بقاء اليقين والمتيقن. المهم انت ممكن تعبر بان حرمة النقض في الطرفين معا على نحو السالبة الكلية لا تنقض اليقين بالشك واما ان تعبر نتيجة الاستصحاب بحكم البقاء يصير موجبة كلية بقاء اليقين السابق في هذا الطرف وبقاء اليقين السابق في الطرف الثاني. أما لما نأتي إلى البند الثاني من هذا الدليل دليل الاستصحاب لكن تنقضه بيقين مثله فهنا هذا اليقين إلى إطلاق سواء كان هذا اليقين يقينا تفصيليا أو يقينا إجمالي. فما دام بإطلاقه هذا الباب الثاني يشمل العلم الإجمالي، فهنا عندنا علم إجمالي بطهارة أحد الإجمال، فمعناه يأتي بالنقض بوجوب النقض، نقض اليقين السابق لهذا اليقين، يقين بالطهارة، لكن يقين واحد. ما عندنا علم بطهارة أحد الإلهين، يعني هذا اليقين واحد من اليقينين، يقين بالنجاسة في هذا الطرف واليقين بالنجاسة في الطرف الثاني، انتهى بسبب العلم الإجمالي الطهارة، طهارة أحد الإلهين. فما دام يقين واحد انتقض بهذا العلم الإجمالي، فعلى أساس هذا البند الثاني يوجب نقض اليقين، يقين واحد من اليقينين بهذا اليقين الثاني وهو العلم الإجمالي بطهارة أحد الإلهين. فوجود نقض يقين واحد من اليقينين بهذا اليقين الثاني وهو العلم الإجمالي، هذا من قبيل المنجبة الجزئية، والمنجبة الجزئية يتناقض مع السالبة الكلية قرنة النقض. أو نعبر به أنه سالب، هناك ابق اليقين الأول في النجاسة وابق اليقين الثاني، هذا مو صار منجب الكلية على حسب البند الأول. فالآن ما دام انتقض واحد لا تقل يقين واحد من اليقين على حسب هذا اليقين الإجمالي، لا تقل يقينا واحدا فصار السالب الجزئي، سواء عبرت بالموجبة الجزئية تتناقض مع السالب الكلية أو عبرت الأول بالموجبة الكلية إبقاء اليقين السابق في الطرفين على نحو الموجبة الكلية، فهنا لا تبقي يقينا واحدا على أساس اليقين الإجمالي فصار سالب الجزئية، فالسالب الجزئية جنون تناقض الموجبة الكلية. فإذا فرضنا الآن بعدما عرفنا أن الفرض شمول دليل الاستصحاب لجميع أطراف العلم الإجمالي، يصير التناقض بين الصدر صدر الدليل وبين غير الدليل. الآن نأتي إلى أن هذا الدليل لا يجري في الأطراف نهائيا، لا في جميع الأطراف ولا في بعض، فقد أثبتنا حتى الآن إذا فرضنا أن هذا الدليل يشمل جميع الأطراف فيستلزم التناقض بين صدر الدليل وبين الدليل. الآن نقول أصل الدليل لا يشمل لا جميع الأطراف لا بعض الأطراف من العلم الإسلامي دليل بهذا البيان. هذا الدليل من الصحابة تقول يقين بالشك، أما يشمل جميع الأطراف فذكرنا قبل قليل جنه يستلزم التناقض والتنافي بين الصدر والجسد. واما ان نقول دليل الاستصحاب لا تلزم اليقين بالشك يشمل طربا معينا وهو الاناء الاول ولا يشمل الثاني، ترجيح بلا مرجح. واما ان نقول دليل الاستصحاب لا تلزم اليقين بالشك يشمل دليلا واحدا غير معين، يشمل من هذه الاحتمالات الثلاثة، اما دليل الاستصحاب يشمل جميع الاطراف فالتناقض يستلزم في الصدر والذيل بين الصدر والذيل، واما واحد معين ترجيح بلا مرجح، واما واحد غير معين، فواحد غير معين ما في اكثر من احتمالين، اما نقصد من واحد غير معين مفهوم الواحد غير معين، فالاستصحاب يجري في مصداق الطرف من المفهوم المنتجع من الطرفين، واحد غير معين يعني إله واحد من الإله بدون جهل، هذا إله واحد من الإلهين مفهوم، الاستصحاب لا يجرى في المفهوم يجري في مصداق هذا المفهوم. فلذلك إما نقصد من إله واحد من الإلهين مفهوم هذا لا يدرك المسلم. واما ناخذ مصداق هذا الاناء الواحد من الالهين ومصداق مردد. مصداق مردد شنو؟ التحليل معكم لهذا المفهوم مصداق مردد. فلذلك كل الاحتمالات صارت باطله. فدليل الاتحاد لا يشمل افراد العلم الاجمالي سينحصر في الشك البدء، الشك في البقاء اذا كان شكا بديا غير مقرون بالعلم الاجمالي دليل الاتحاد يشمله. فالان عرفنا كيف دليل الاتحاد لا يشمل أطراف العلم الإجمالي، وهو أنه إذا شمل جميع الأطراف يستلزم التناقض بين القدر والعلم الدليل، وإما أن نقول يشمل طرفا واحدا لعلم سبيل كلام رجع، وإما يشمل إناء واحدا من الإناءين، وهذا إما مفهومه والإتفاق لا يريد إلى تعليم، وإن مصداق مصداق مردد مستحيل. فلذلك دليل الاستصحاب لا يشمل أطراف العلم الإجمالي فقط، ينحصر دليل الاستصحاب بشكل البقاء إذا لم يكن مقرونا في العلم الإجمالي. هذا كلام الشيخ الأنصاري في المحظور الإثباتي، يعني هذا التناقض صار سببا لعدم شمول دليل الاستصحاب لأطراف العلم. بعد ذلك الشيخ الشريف جرد كما كل المتأخرين بعد الشيخ الأنصاري والدرعي. الرجل الأول أنه أدلة الاستصحاب كلها مو موجودة على البلد، لكن تنقضه في يقين مثلين هذا في بعض الأدلة الموجودة، وإلا في كثير من أدلة الاستصحاب موجود لا تنقضه في يقين بالشك. فإذا كان الدليل محقر عند هذا البند لا تنقضه في يقين بالشك فهذا يشمل الشك غير المقرون بالعلم الإجمالي، والشك المقرون بالعلم الإجمالي، معناه دليل الاستصحاب الإطلاقي يشمل أطراف العلم الإجمالي. هذا أولا. وثانيا نفس البدل الثاني في سبيل على انه هذا البدل لا يشمل هذا الموضع شنو القرينه؟ القرينه في البدل الثاني لكن تنقضه بيقين مثله كلمه النقض. اليقين يكون ناقضا لليقين الاخر اذا كان من ناحيه المتعلق واحد. فمثلا عند يقين بالطهاره كمان السبب بعد ذلك سوري الطهاره حصل لنا يقين بليس الحديث، هذه اليقين الثاني ما صار ناقض الاول نقض اليقين الاخر. النقض من وين يجي؟ لان المتعلق واحد. اليقين الأول طهارة الثوب، واليقين الثاني نجاسة نفس الثوب. هذا العلم التفصيلي، العلم التفصيلي الثاني صار ناقضا للعلم التفصيلي الأول. في العلم الإجمالي نفس الشيء، نحن نعلم بنجاسة أحد الثوبين، بعد ذلك نحن غسلنا، لكن ما نعرف غسلنا هذا الثوب أو الثوب الثاني. فشنو علم الإجمالي بطهارة أحد الثوبين؟ فالمتعلق من علم الإجمالي الأول نجاسة أحد الثوبين، والمتعلق من علم الإجمالي الثاني طهارة أحد الثوبين. فالعلم الإجمالي الثاني صار ناقضا للعلم الإجمالي الأول لأن المتعلق صار. أما مقام البحث هل اليقين وهو العلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين يكون ناقضا للعلم بنجاسة هذا الإناء والعلم بنجاسة الإناء الثاني؟ لا يكون يعني المعرفة متعلق مختلف. هناك العلم بنجاسة الإناء بعينه، والعلم الثاني نفس الشيء، أي التفصيل الثاني، العلم بنجاسة الإناء الثاني بعينه، العلم الإجمالي منه بطهارة واحد من الإناء ومتعلقه واحد من الإناء، فاختلف المتعلق. ما صار العلم الإجمالي الثاني ناقضا لهذا اليقين ولا ناقضا لليقين الثاني، فالدل الثاني من الدليل سبحانه لكن تنقضه بيقين مثله، خاصة التعبير مثله، اليقين الثاني يكون مثل اليقين الأول من أي ناحية؟ إذا كان متعلقين به متعلق واحد. لذلك من يسمى المقام الباحث هذا الدل الثاني حتى يكون ناقضا، يعني حتى يكون تناقض وتنازي بين الصدر والزائد. اصلا الزائد ما يشمل هذا العلم الاجمالي هنا، لان العلم الاجمالي بطهاره احد الالهين لا يكون ناقضا لليقين التفصيلي بهذا الطرف واليقين التفصيلي بالطرف الثاني. لا كلام انه هذا العلم التفصيلي بهذا الفرق ينتقض بهذا العلم الاجمالي صحيح ان لا تحول بعد هذا العلم حصل الشك في بقاء النجاسه في هذا الفرق والشك في بقاء النجاسه في الفرق الثاني، لكن هذا اليقين الثابت صحيح تحول اذا ما كان يعني في شك شلون يتحول، لكن هذا اليقين الثابت انتبه ثابت ثابت يقين ثابت مو في فرق ظرف الشك، في ظرف الشك انتبه من حين حصول الشك او من حين حصول العلم الانسان، ان اليقين الثابت انتبه من ثابت شو؟ مسألة الاستصحاب هذا مو مسألة قاعدة اليقين، مسألة الاستصحاب يقين ثابت لا يكون ناقضا ونافيا لليقين السابق، هذا العلم الاجمالي. اليقين السابق فقط على حاله اللي احنا نقول، اما حصل الشك هذا من حين الشك فيه اليقين تحول الى الشك في زمن زمن يعني بسبب العلم الاجمالي، انت اخبرت بالعلم الاجمالي في مجال كتابه. المهم هذا هو الرد على الشيخ الأنصاري، الرد الثاني رد مكينون، ولو أن البعض قالوا أن هذا البند الثاني لما قال لكن تنقضه بيقين مثله ظاهر في العلم التفصيلي، لا احنا لا نقول ظاهر في العلم التفصيلي، لابد أن يكون اليقين الثاني ناقضا لليقين الأول حتى يجب نقض الأول باليقين الثاني، إيجاب النقض عندما يكون اليقين الثاني منتقضا لليقين الاول، هذا الذي فرق بين ان يكون علما تفصيليا او علما اجماليا. فالعلم الاجمالي ذكرنا من الاثار انه علم اجمالي بنجاسه احد الثوبين، وبعدين احنا طهرنا وما نعرف اي واحد تزكي علم الاجمالي بطهاره احد الثوبين، فلذلك يكون ناقض للعلم الاجمالي الاول. ولكن الشيخ المشكيني في تعليقه على الكفايه وضح اكثر انه نحن نشك في مثلا نحن نعلم اجمالا بنجاسه احد الثوبين بعد ذلك حصل لنا الشك، لكن هاي الشك احيانا يتفق مع العلم الاجمالي الاول بنجاسه احد الثوبين وعندنا الشك في نجاسه احد الثوبين بعدين حصل لنا اليقين بارتفاع نجاسة أحد الزوجين. لما قال حصل شك وبعدين حصل العلم بارتفاع نجاسة أحد الزوجين، هذا العلم يكون ناقضا للعلم الأول، هذا نفس العلم الإجمالي بالإجمالي. وأما تفسير التفسير واضح ذكرناه. فلذلك نحن ما نقول ظاهر كلمة لكن تنقضه بيقين مثله، أن هذا اليقين هو يقين التفسير، لأن اليقين التفسيري تصوير وحدة متعلق تفسير واضح، متعلق واحد تفسير واضح. ولذلك البعض قال لا لكن تنقضه بيقين مثله، يعني اليقين التفسيري، اليقين التفسيري يكون ناقضا باليقين التفسيري السابق في مسألة الاستصحاب. المهم هلا سواء استفدنا هذا الظهور ان اليقين الثاني فقط منحصر باليقين التفصيلي ويكون ناقضا لليقين السابق او ما استفدنا هذا الشيء، فيكون البند الثاني باطلاقه شامل للعلم التفصيلي وللعلم الاجمالي. المهم تعبير النقض، النقض يعني انتقاض وانتفاء اليقين السابق، هذا لا يكون هنا لأن متعلق العلم الإجمالي يختلف عن متعلق العلم التفصيل السابق في كل طرف من أطراف المعلومة بالإجمال. طبعا إذا قلنا أن اليقين السابق يكون تفصيلي، فاليقين ينكر اليقين السابق إذا كان تفصيليا فحتما يقين تفصيلي لا بد أن يكون حتى يكون ناقضا لليقين السابق. أما بالنسبة للعلم الإجمالي لا بد أن يكون العلم السابق علم إجمالي، مثل ما قال الشيخ الإسلامي عندنا علم إجمالي بالنجاسة في أحد الإلهين، بعد ذلك حصل لنا الشك بالنجاسة في الإناءين، بعد ذلك حصل لنا العلم بارتفاع النجاسة. هنا حتى الاستصحاب اليقين السابق مو منحصر باليقين التفصيلي، باليقين الإجمالي، بعد ذلك الشك هل هاي النجاسة لأحد الإناءين باقٍ أم ارتفع، بعد ذلك عندما حصل لنا العلم بارتفاع النجاسة من أحد. كل هاي الفروض الثلاثة، أول اليقين بنجاسة أحد الإناءين متعلق واحد وهو الأحد، لما يحصل لنا الشك بالنجاسة، الشك بنجاسة أحد تماما مو الشك بنجاسة كل طرف، وإلا من أول كان عندنا هذا الشك، مشكلة العلم بنجاسة أحد الإناءين يعني الشك في كل طرف، لا معلوم بالإجمال العلم بنجاسة أحد الإناءين، ثم الشك ببقاء النجاسة جنو لواحد من الإناءين، ثم إذا حصل لنا العلم بارتفاع هذه النجاسة فهذا اليقين يكون ناقضا لليقين الأول. فلذلك في الاستصحاب لابد أن نفرض أن اليقين اللي ينقض اليقين السابق هذا مو منحصر باليقين التفصيلي، إذا كان اليقين السابق يقينا تفصيليا فحسب اليقين اللي ينقضه هو اليقين التفصيلي، وإذا كان اليقين السابق يقينا إجماليا فحتما اليقين ينقضه هو اليقين الإجمالي. فلذلك من الأول أن نقول أن هذا البند الثاني ما له ظهور في اليقين التفصيلي، لا يقين لا بد أن يكون ناقض حتى يجب نقض اليقين السابق بهذا اليقين. مثل يعني إذا كان اليقين السابق يقينا تفصيليا فهذا اليقين الثاني اللي ناقضه هو اليقين التفصيلي، وإن كان إجماليا فاليقين الناقض هو اليقين الإجمالي كما قال الشيخ أبو الحسن. فهنا ما ينطبق لنا، ليش؟ لأن اليقين السابق يقين تفصيلي واليقين اللي حصل هو يقين إجمالي، نصير اليقين الإجمالي ناقضا لليقين التفصيلي. شلون نقول لا لا ما ينفذ التفصيل الاجمالي، الاجمال باق على حاله. هذا مثلا عدله علم اجمالي بنجاسه احد الالهين، فصار عدله علم تفصيلي بنجاسه هذا الاله، اذا كان هذا اليقين التفصيلي ناظرا الى العلم الاجمالي فينحل، واما اذا لم يكن ناظرا ما ينحل. قضية الانحلال ان شاء الله في بحوث الله في حالة لا هذا في فرض واحد يجي الانحلال، اما فرض اخر ما يجي الانحلال. اذا كان هذا العلم التفصيلي يكون ناظرا الى هذا المعلوم بالاجمال صحيح، والا لا ينحل. غير ذلك هذا اللي لا موجود، يعني يتفق الإجمالي مع هذا التفصيل، يتفق يعني يكون موجودا هذا الإجمالي مع ذلك عقل التفصيلي إذا لم يكن ناظرا إلى العلم الإجمالي. لذلك لا يكون هذا بمجرد أنه ما حصل النقض وانتفاء العلم الإجمالي هذا كافر. المهم هذا هو الرد الصحيح. الرد الثاني أنه قليل موجود ولا يشمل هذا الموضع حتى يصير تناقض بين الصدر والذيل، وأما الثاني فقد يقرب بخصوص الجليل لصاحب بدعوى أنه كما ينهي عن نقض اليقين بشك كذلك يأمر بنقض اليقين باليقين، والأول يستدعي جراء الاستصحاب في تمام الأطراف الموجبة الكلية. قال جريان الاستصحاب ما نظر إلى حرمة النقض حتى يكون سالب الكلية، يستدعي جراء الاستصحاب في تمام الأطراف هذا الموجبة الكلية، والثاني يستدعي نسل جريانها جميعا في وقت واحد ونفي جرانها جميعا. هذا تعبير لا يتوافق مع الكلام اللي احنا ذكرناه، يستدعي نفي جريانها في طرف واحد لا بأس، لان العلم الاجمالي بطهارة واحد فانتقض يقين واحد من اليقينين، طهارة العلم الإجمالي بطهارة واحد من الإجمالين فانتقض يقين واحد من اليقينين، فيجب نقض يقين واحد، فهذا صار موجبة جديدة. أما الزيد الشيء تعبير جميع أن يستدعي نفي جرائها جميعا في وقت واحد، هذا صار من سبيل السالم الكلي مو من سبيل موجبة جديدة. نحن نقول على حسب العلم الإجمالي، ما دام بالعلم الإجمالي انتخب يقين واحد يجب نقض يقين واحد. والثاني يستدعي نفي جريانها جميعا في وقت واحد، لأن رفع اليد عن الحالة السابقة في بعض الإناءات نقض اليقين باليقين. والجواب أولا أن هذا إنما يوجب الإجمال فيما اشتمل من الروايات الاستصحاب على الأمر والنهي معه، يعني بعض الروايات هذا النهي موجود لا تنقض اليقين بشك والأمر لكن تنقضه بيقين مثله، لا فيما اختص مفاده بالنهي فقط، في بعض الروايات فقط النهي موجود، اما البند الثاني وهو النهي الامر موجود. وثانيا ان ظاهر الامر بواسطه اليقين اليقين ان يكون اليقين الناقض متعلقا بعين ما تعلق به اليقين المنقوص، هاي متعلق من ناحيه المتعلق لقد بده يكون واحد، اذا كان متعلق العلم السابق بالاجمال فالعلم الثاني كذلك لا بد يكون متعلقه إجماليا، وأما إذا كان متعلقه بالتفصيل مثل ما فرضنا يقين بنجاسة هذا الإناء ويقين بنجاسة الإناء فالمتعلق كذلك يكون معينا تفصيلا، العلم الناقض يكون علما تفصيليا. أما هنا اختلاف، اليقين السابق تفصيلا واليقين الثاني هو إجمالي، أي يكون اليقين الناس متعلقا بأي ما تعلق به اليقين المنقوض، وهذا غير حاصل في الفرق، لأن اليقين المدعى كائنه ناقضا هو العلم الإجمالي لحكم تركيزه، ومصبه ليس متحدا مع مصب أي واحد من العلوم التفصيلية المتعلقة بالحالات السابقة للإجماع، وعليه الأصول المنجزة والمثبتة خلال جرائمها حتى مع العلم الإجمالي مخالفة بعضها للواقع، وهذا معنى قليل من الأصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية في تجديد المعلوم بالإجمال. أي أصول يستلزم من جريانها في جميع الأطراف المخالفة العملية؟ الأصول المؤمنة. الأصول المؤمنة من جريان وعلى السلب مخالفة عملية. فلذلك الأصول المؤمنة لا تجري من الأطراف على أساس جنون مانع إثباتيا، والمانع الإثباتي الذي يذكره السيد الشريف يختلف عن المانع الإثباتي الذي يذكره الشيخ الأنصاري، لأن كل كلام الشيخ الأنصاري مو فقط منحصر بالأصول المنجزة، لا، يشمل الأصول المنجزة والأصول المؤمنة، لأن الصحابة أحيانا مؤمنة وأحيانا جنون منجزة. فهذا كلام الشيخ الأنصاري بالاستصحاب مطلقة، سواء كان الاستصحاب المؤمن أو استصحابا منجزا ومثبت. فلذلك المانع الثبوتي لدى الشيخ الأنصاري يختلف عن المانع الثبوتي لدى السيد الشريف صلى الله عليه وسلم. مو المانع الثبوتي، ما هو المانع